السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نختم اليوم بإذن الله رسالة الحيض أو رسالة إلى كل امرأة، تسهيل أحكام الحيض. نختمها بثلاث مسائل. المسألة الأولى هي العدة، عدة المرأة، إذا طلقت المرأة عدتها الأطهار أم الحيض؟ القر، أو بمعنى صحيح السؤال، القر، هل القر هو الحيض أم هو الطهر؟ طبعا هذا منبثق من قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقر، هل القر هو الطهر أم القر هو الحيض؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول الأول قول مالك والشافعي والرواية عن أحمد، قالوا القر هو الطهر، وأدلتهم في ذلك من الأثر ومن النظر، يدللون على قولهم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام هنا بمعنى نقول هل في اللغة يجوز استعارة الحروف بعضها البعض، يعني من تأتي بمعنى في وفي تأتي بمعنى لام، صحيح؟ مع أن بعض أهل اللغة يرفضون ذلك، لكن هذا هو الراجح الصحيح. هنا لعدتهن بمعنى في عدتهن. يا أيها النبي، وهذا خطاب للأمة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن. وانظروا إلى وجه الدلالة من هذه الآية، في عدتهن. قال وبالإجماع، بالاتفاق، الموافق والمخالف بالاتفاق أن الطلاق في الحيض لا يجوز ولا يجوز؟ ده سؤال لكم أجيبه، لا يجوز. أحسنتم، بالاتفاق الطلاق في الحيض لا يجوز. فإذا قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كأن التقوى تقول لكم من التقوى أن تطلقوا النساء في العدة، في زمن العدة، يعني في الطهر لا في الحيض، فيكون هنا في العدة يعني في الطهر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن القر هو الطهر. أيضا من أدلتهم من الأثر حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن ابن عمر طلق امرأته، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء فارقها، وتلك العدة التي أمر الله، يعني للطلاق فيها، وتلك العدة التي أمر الله للطلاق فيها. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيض ثم تطهر ثم تحيض، براءه الرحم، ثم تطهر، فإن أراد أن يمسكها أمسكها وإلا طلقها. يبقى هنا في الطهر، إن أراد الطلاق طلقها في الطهر. وهذه دلالة أيضا على أن القر هنا معناه الطهر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعدها، راجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن أردت الطلاق فطلقها في الطهر هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هذه العدة الصحيحة التي تحسب، طلقها في هذا الطهر. مفهوم؟ هذا دليل ثاني. والدليل الثالث أيضا أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن عدة النساء فقالت: الأقراء، أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. فهنا زنت صحيح أن عائشة قالت القرء هو الطهر، فهذا تصريح منها بأن القرء هو الطهر. الدليل من النظر، قالوا في اللغة القرء معناه الجمع، وإذا طبقنا الجمع فقل قرأت شيئا يعني جمعت شيئا، قرأت كذا جمعت كذا، فتقول القرء هو الجمع. فقالوا: إن كان القرء هو الجمع فإن الطهر بمعنى الجمع، كيف ذلك؟ قالوا: الحيض، إرخاء الرحم للدم، دفع الرحم للدم، صحيح ولا لا؟ والطهر هو جمع الدم في الرحم، فجمع الدم في الرحم يساوي الطهر ويكون هو باللغة القر. فقال اللغة تساعدنا بأن القر هو الجمع والطهر هو جمع الدم في الرحم، أما الحيض هو إرخاء الرحم ليش؟ للدم. هذا القول الأول، قول الشافعية والمالكية، دللوا على قولهم بالكتاب وبالسنة وأيضا بالنظر. وأما الأحناف وهي رواية عن أحمد، وإن كانت تقول أيضا رواية عن أحمد، رواية عن أحمد أن الأقراء أو القر هو الحيض والعدة تحسب بالحيض. وقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، حيض ثم حيض ثم حيض. واستدلوا على ذلك أيضا بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقالوا، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا ثلاثة قروء لابد لزاما أن تكون ثلاث حيض. لما؟ لأننا لو قلنا بالأطهار فالطهر الذي طلقها فيه طلقها في نصف الطهر، مش هيحسب، هيحسب. يعني رجل في الشهر الثالث كانت المرأة على طهر فطلقها في نصف الشهر الثالث، فيمر عليها حتى نحسب العدة في الأطهار يمر عليها كام؟ نصف الطهر الأول ثم طهر ثاني يبقى اثنين ثم طهر، فكام بقى الآن؟ ثلاثة أم اثنين ونصف؟ يعني مش ثلاثة أطهار، صح؟ قالوا إذن لا تنضبط الثلاثة إلا بالحيض، لا تنضبط الثلاثة إلا بالحيض، لأنه من السنة أن يطلقها في الطهر، طلقها في الطهر عشان تحسب العدة. ماذا تفعل؟ هتحسب إيش؟ أيوة، تعدي الطهر ده فتحسب حيضة ثم حيضة ثم طهر، طبعا ما تحسبه حيضة ثانية ثم حيضة ثالثة، ثلاث كوامل أم لا؟ ثلاث كوامل. فقالوا ظاهر الآية معنا ويساعدنا بأن الأطهار يمكن أن تكون اثنين وبعض الطهر وليس ثلاث كوامل، لكن ثلاث حيض كوامل هذه تكون في الحيض. هذا الدليل الأول من الكتاب. الدليل الثاني من السنة، قالوا من السنة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. أنا أريد وجه الدلالة من هذا الحديث، الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. طب وجه الشاهد فين؟ عدتها حيضتان، ده وجه الشاهد. طيب وجه الدلالة، رأت العدة بإيش؟ بالحيض، وهذه دلالة واضحة جدا أن العدة أو القرء هو الحيض. لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث في رفعه ضعف، في سنده ضعف، لكن رواه البيهقي عن ابن عمر موقوفا، يعني صح موقوفا وضعف مرفوعا، صح موقوفا وضعف مرفوعا. فيكون هو لهم حجة بأنه قول لمن؟ لابن عمر. يقابله قول لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. يعني لو قلنا بالمرجحات وما فيش مرجح إلا قول عائشة وقول ابن عمر، نرجح من؟ عائشة. لما؟ سند، لأنها صاحبة الأمر، هنا صاحبة الأمر، لأن هي أبقى في هذا المسألة أنها مسألة تخص النساء. لكن جاء الحديث الذي فصل في النزاع بسند صحيح بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرأة الحائض تدع الصلاة أو دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. وجه الدلالة من هذا الحديث، نعم، يبقى بالاتفاق تدع الصلاة أيام حيضها، فدي دلالة كبيرة جدا على أن الإنسان قال دع الصلاة أيام الحيض أيام أقرائك، فالقر هنا بمعنى الحيض، لأن بالإجماع أنها تدع الصلاة أيام الحيض. وأيضا في رواية أخرى قال الإنسان إذا جاء قرؤك فدع الصلاة، أو قال إذا مر قرؤك فتطهري ثم صل. تطهري من إيش؟ من القر وهو الحيض، فسمى القر حيض، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. وإن كانت أدلة الفريق الأول من النظر قوية، لكننا نقول ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، فقد جاء النص عن النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، فهذا تفسير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن العدة هي القرء والقرء هو الحيض. يبقى معنى قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. نختم بفائدة في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها؟ يعني هذا ليس له في باب الحيض علاقة، لكن احنا نقول انه من باب اتمام الفائدة. قال مره فليراجعها، مره هنا رجل طلق امرأة في حيضها كانت حائضة فطلقها قال أنت طالق فطالقها، فهل نقول له وجوبا عليك أن تردها ويقع الطلاق وتأثم، أم نقول أثمت ووقع الطلاق فاستغفر ولا إجاب عليك في إرجاع المرأة؟ هذا خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح خلاف الجمهور ما قاله المالكية، قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها بالوجوب. إذا الذي طلق امرأته في حيض يقع الطلاق ويأثم والعدة كما قلت ثلاث حيض، وأيضا يجب عليه إرجاع هذه المرأة، يعني يأثم اسم مركب إن لم يرد المرأة، فيجب عليه أن يرد المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. المسألة الثانية التي تهم المرأة في مسألة الحيض، وهي رجل كان زوجا لطيفا عفيفا مخلصا لامرأته، وكتب في وصيته لامرأته ألا تتزوج بعده، رجل يريدها في الجنة لأنها ممكن تكون لآخر زوج له. المرأة على خلاف العلماء هل هي مخيرة بين الزوجين ولا هي لآخر زوج؟ والصحيح الراجح أنها لآخر زوج، أو إذا صححنا الأثر أنها تخير بين الزوجين لأحسنهما خلقا، لكن أنا أقول بالأثر أنها تتزوج آخر زوج، ده الصحيح الراجح. فكتب في الوصية لا تتزوج بعدي، ثم كتب وتغسلني امرأتي، فهل لها أن تغسله ولا ما لها أن تغسله؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. أما الأحناف فقالوا ليس لها أن تغسله، قلنا لما؟ قالوا لأنه قد انقطع عقد الزوجية، ما علاقته بها تنظر إلى عورتها أو تمس عورتها أو تغسله وتمس أجنبيا عنه؟ لا يجوز لها أن تمسه ولا يجوز لها أن تغسله. يا إخوة كيف تقولون ذلك؟ قالوا هذا هو الصحيح، لأنه بعدما مات انقطع عقد الزوجية. والقول الثاني قول جمهور أهل العلم وهو الراجح الصحيح من المالكية والشافعية والحنابلة، أن لها أن تغسل زوجها إذا وصى بذلك. والأدلة كثيرة، منها من النظر ومن الأثر. أما من الأثر فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تمنت أن تغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على ذلك؟ قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله إلا أزواجه. فعائشة رضي الله عنها تمنت أن تغسل زوجها، ولا تتمنى إلا الحق والصحيح، فهذا التمني لو كان محرما ما تمنت هذه الأمنية. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله عنه وأرضاه، فلما مات غسلته أسماء بنت عميس، ووجه الدلالة من ذلك أنها فعلت هذا على مشهد ومرأة ومسمع من الصحابة، ولو كان حراما لأنكره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بالعكس علي بن أبي طالب قد غسل امرأته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فإن علي بن أبي طالب هو الذي غسل امرأته بوصية منها، فهذه فيها دلالة على الجواز. وهناك قصة لطيفة ذكرها صاحب سير علام الولاء، أن امرأة كانت في زمن الحيض ذهبت تسأل زوجها قد مات ووصى بأن تغسله، فوجدت يحيى بن معين وكان محدثا بارعا جلبذا في علم الرجال، لكن من شغل بفقه المتن، وهذا الذي نربع به عن إخواننا ونقول لابد أن ننشغل بعلم الحديث وعلم الفقه، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفقه متن، وفقه المتن هو رأس الأمر. فسألته قالت يا هذا إن زوجي وصى بتغسيله أن أغسله وأنا على حيض، هل أغسله؟ فوقف ما استطاع أن يجيب، ثم وجد أبا ثور يمر فقال سلي هذا الرجل، فسألته فقال لها نعم غسليه، قد وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف، يخرج رأسه من معتكفه، فترجله عائشة، ترجل تصرح شعر النساء، فترجله وهي حائض غسليه. ما وجه استدلال أبي ثور بهذا الحديث؟ قاس قياس الأولى، قال رأيتها ترجله ويحائط، إذن إن كان الحي هي أصلا تنفعه بهذا فالميت أولى، أو نقول الميت بالمساوي، لكن حاجة الميت أولى من حاجته حيا. والحديث الذي يدلك على المساواة قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فهذه فيها دلالة واضحة على أن المرأة تغسل زوجها. أختم هذه الرسالة وأسأل الله جل في علاه أن تكون إخلاصا لوجهه الكريم، وأن ينفع الله بها كل امرأة، وأن ينفعني وأنفع أخواتي بها، وأن يجعلها مدادا للحسنات بعد الممات. وإن الله جل في علاه لا يقبل عملا إلا إذا كان مخلصا لوجهه الكريم، وقد قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا، وويل كل الويل لمن يعمل للصيت أو للسمعة أو للرياء، فإن الله جل في علاه بالمرصاد لكل قلب زائر، وإن الله جل في علاه يعطي المنافق نقيض قصده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والله جل في علاه يبغض المنافق والعياذ بالله ويبعده، وإن أول من تصعر بهم النار عالم منافق أو طالب علم منافق، طلب العلم حتى يسمع أو حتى يرائي أو حتى يشار إليه بالبنان. والله ما يقبل الله علما ولا عملا إلا ابتغاء وجهه الكريم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلها في ابتغاء وجهه الكريم. ختاما لهذه الرسالة: ما على المرأة الحائض إذا هي طهرت؟ إذا طهرت المرأة الحائض وجوبا لا بد أن تغتسل، وهل هذا على الفور أم على التراخي؟ أولا، الدليل على أن المرأة إذا طهرت، يعني إيش طهرت؟ رأت القطة البيضاء، هذا معنى الطهر صح؟ أو يعني إيش الجفاف؟ صح، الجفاف ألا يخرج الفرج شيء، إذا أدخلت قطنة فخرجت كما هي، ده معنى الجفاف. يبقى المرأة تطهر بأمرين اثنين، بالجفاف أو بالقطة البيضاء. فإذا طهرت المرأة فعليها الغسل، لقول الله تعالى: فإذا تطهرنا فأتهن. وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآيات تدل على الغسل. ونحن نقول بأن هذا الغسل نصح به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمرأة: إذا انقطع دمك فاغتسلي، ثم خذي قطنة ممسكة يعني فيها مسك وتطهري. فقالت: قطنة ممسكة، كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، تطهري بها، استحياء من النبي، لأنه قال القطنة موضعها موضع لا يصرح به، لكن نحن نصرح للفقه وللتعليم. فقال: سبحان الله، تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ فتعجب رسول الله. قالت عائشة: فجذبتها فقلت لها: أي تتبعي أثر الدم. فتتبع أثر الدم، وهذه سنة غابت عن نسائنا كثيرا، ألا وهي أنه بعدما ترك طهر المرأة لها أن تمسك قطنة بمسك حتى تطهر المحل من أثر الحيض، لأن أثر الحيض له رائحة كريهة، فلا بد من أن يتبع هذا الأثر رائحة طيبة وهي المسك، استخدام المسك عند الطهر. فتتبع أثر الدم بالمسك بقطنة فيها مسك، ثم تغتسل، والاغتسال أن تعمم الجسد بالماء. آخر هذه المسائل الاغتسال، قلنا على الفور أم على التراخي؟ هو على التراخي، إلا أن يؤذن المؤذن للصلاة أو يريد الزوج منها الوقت، فإذا أراد وطأها وجب عليها الغسل، وإذا أرادت الصلاة أو إذا دخل معاد الصلاة وخافت أن ينقضي الوقت فعليها وجوبا الغسل ثم الصلاة. هذا نقول على الفور في هذه الأوقات فقط، وعلى التراخي قبل ذلك. أقول: طيب إذا كان الغسل واجب على المرأة، فكيف تغتسل المرأة صاحبة الشعر الطويل، المرأة التي لها ضفائر غداير؟ هذه المرأة كيف تغتسل؟ لا سيما إذا كانت شدت شعرها وشدت الضفائر وصعب عليها تسلكها، يعني شعرها شديد شوية ما تستطيع أنها تسلك الضفائر بسهولة، هل تغتسل بالضفائر ولا وجوبا لابد أنها تحل هذه الضفائر؟ نقض الشعر، هل واجب على المرأة الحائض عندما تغتسل أم هو مستحب؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم، قالوا باستحباب نقض الشعر، وقالوا أدلتنا في ذلك عامة، عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، جاءت الدليل العام: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الغسل كما أمر به الله جل في علاه. قال للرجل بعدما أعطاه الماء، قال: أفرغ ذلك على جلدك، أفرغ على جسدك. فإذا عممت المرأة الماء على جسدها كلية ما تركت شيء، حتى الماء دخل في أصول الشعر ووصل، وهي تأكد أنه وصل إلى أصول شعرها، فهذه قد تطهرت، بل تخرج تصلي إن كانت انتوت رفع الحيض واستباحة الصلاة، تخرج تصلي دون أن تتوضأ، تعمم الجسد بالماء وتخرج تصلي دون وضوء، هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عندما قالت: إني امرأة أشد ظفر شعري، فهل أنقض شعري وأنا أغتسل من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك ثلاث حثيات، تأخذي بيدك هكذا الماء، أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك، ثم تفيد الماء على جسدك، فتكونين قد تطهرت. يبقى ثلاث حثيات فقط على الرأس، تأخذ بالكوب الماء على الرأس هكذا وتدلك حتى في الضفائر، وتمرر الماء على الضفائر، ثم مع ذلك تعمم الجسد كله بالماء، إذا عممت الجسد كله بالماء فقد اغتسلت، وكما قلت إذا انتوت استباحة الصلاة ورفع الحيض تخرج تصلي دون الوضوء. وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم أخبرها من أخبرها بأن ابن عمرو بن العاص يأمر النساء عند الغسل عند الاغتسال أن ينقضن شعورهن، فأنكرت أشد الإنكار عليه، فقالت وأعجبا لابن عمرو بن العاص، أما أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فإني كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيني أن أفرغ على جسدي 3 إفراغات، يعني ما أنقض شعري، الضفائر لا تحل الضفائر، تغتسل 3 إفراغات على الجسد، تمرر الماء على كل الجسد يصل إلى كل جزئية في الجسد فتكون قد تطهرت واغتسلت، وإن أرادت الصلاة صلت. وهذه رواية أيضا عن عائشة وهي أعلم الناس بهذه المسائل، وأنكرت أشد النكير على ابن عمرو بن العاص أنه يأمرهن أن ينقضن شعورهن. أما الحنابلة فاعترضوا وقالوا لا، وجب نفرق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض، أنتم الأدلة التي أتيتم بها في غسل الجنابة، أما في غسل الحيض المرأة إذا طهرت من حيضها وجب عليها أن تحل الضفائر تنقض شعرها. واستدل على ذلك في حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح لما حاضت ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال أضحكت أنفستي؟ ثم قال لا انقضي شعرك، هذه دلالة وجه الدلالة هنا، انقضي شعرك واغتسلي وتطهري وافعلي ما يفعل الحاج. قالوا هذه دلالة على الأمر بنقض الشعر، وأصل الأمر إيش؟ الاستحباب صح؟ الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، فأمرها قال انقضي يعني يجب عليك أن تنقضي. وفي رواية في ابن ماجه ما جاءت خصيصا في الحج بل بالإطلاق، قال لن سلم انقضي شعرك واغتسل بالإطلاق، ما فيها تخصيص للحج. الصحيح الراجح من القولين إذا الحنابلة يرون بوجوب النقض، والصحيح الراجح في ذلك وقول الجمهور ونقض الشعر يكون على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لأم سلمة وقال إنما يكفيك أن تحدث 3 حتيات، وغسل الجنابة يساوي غسل الحيض ولا فارق بينهم لأنه هو رفع حدث. والأمر الثاني نقول أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي هي أعلم بهذه المسائل أفتت بهذا، وهي الراوية عن هذا الحديث، أفتت بأن المرأة لا تنقض شعرها سواء في الجنابة أو في الحيض على العموم، لأنها أنكرت على العموم على عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب كيف نجيب على الحنابلة؟ أقول أولا الحديث الأول ليس لهم فيه دليل، لأن الحديث وقع فين؟ في الحج، وكلامنا في الحج أم في الحيض؟ في الحيض، كلامنا في الاغتسال في الحيض، لكن هذا الغسل في الحج غسل إيش؟ استحباب؟ استحباب إيه بقى؟ أحسن؟ هو غسل الحج يعني إيش؟ غسل سنة الإحرام، صحيح ولا لا؟ واختلف العلماء هل هو للتعبد أم هو للتنظيف، لكن هذا إن شاء الله يأتي مجاله في التفصيل في الفقه إن شاء الله. الغرض المقصود أن هذا في الحج، إن عارضونا وقالوا رواية ابن ماجة مطلقة نقول نحمل رواية ابن ماجة على إيش؟ على رواية الصحيح اللي هي على الحج، إن عائشة التي أعلم بما روت هي التي أفتت بإيش؟ بالاغتسال دون النقض. ونقول إن أبيتم علينا ذلك وفرقتم بين حديث الصحيح وحديث ابن ماجة اللي فيه انقضي شعرك على الإطلاق، نقول هناك رواية لأم سلمة لما سألت أم سلمة قالت أنقض شعري من جنابة، في رواية وإن تكلم فيها بعض العلماء قالت من حيض، فقال إنما يكفيك 3 حتيات على رأسك، فهذه فيها دلالة على أنها سألت عن الحيض وتأخير بين عن وقت الحاجة لا يجوز. وفسر أم سلمة وبين لها قال 3 حتيات يكفيك أن تغسلي رأسك 3 مرات وإفراغات. وأيضا نقول أمر ابن ماجة أمر على الاستحباب، طيب ما الذي صرف الوجوب على الاستحباب؟ إن قلنا أنه ليس في الحج، ما الذي صرف الوجوب للاستحباب؟ أمر النبي لأم سلمة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذا نخلص من ذلك أن المرأة عندما تطهر يجب عليها الغسل على التراخي، وتأتي الفورية إذا أراد الزوج جماعها، وأيضا إذا دخل وقت الصلاة وخشيت على انقضاء هذا الوقت يجب عليها على الفور الاغتسال، والاغتسال يكفيها أن تعمم الجسد بالماء. وإن أرادت أن تغتسل غسل السنة، فغسل السنة غسل الفرج ثم غسل اليد ثم الوضوء للصلاة، وضوء الصلاة المعروف، الوضوء للصلاة ثم إفراغ الماء 3 مرات على الرأس، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم تأخذ 3 حتيات بيدها وتدخل الماء حتى يصل إلى أصول الشعر 3 مرات، ثم تفرغ الجانب الأيمن 3 مرات بالماء، ثم تفرغ الجانب الأيسر 3 مرات بالماء، هذا غسل السنة. أما الغسل عموما أقول أن تفرغ الماء وتعمم الماء، يعني لو نزلت تحت الدش هذا أو الذي يصب الماء، لو نزلت تحت الماء وعممت الجسد بالماء فقد طهرت، وكما قلت إن انتوت استباحة الصلاة تذهب وتخرج وتصلي دون أن تتوضأ. وقد انتهينا من الرسالة بفضل الله، أسأل ربي أن يجعلها ابتغاء وجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.